حصريا على موقع djkimo.com. ورقة دبلاني ايه ورقة دبلاني بخريف وضلوع قلبي ضلوعي تصرخ يا حيف ماشي الوحدة بطريق يا قلبي لا تسأل كيف كل بوابك يا الدنيا بوجهي عم تتسكر مثل المفارق حضن امه قبل ما يكبر حالي من دونك عدم موجوع قد ما تتصور سامع فيي أنين عغيابك ما بتحمر سكين الظهر سكين وجروح القلب عم يكبر خاوي الليل ميتام انا ضايع بلا اوطام انت وين وغبت وين انا بدونك غصن دبلان بدها الروح الك تروح ما قدرت تحمل هجران حيطان البيت تسألني عنك من غبت يا فلان عيون المحب شلال والدمع ميني واسي عم دور عليك بليل يمكن نورك المح فيه يا وجع هد شوي ارحمني قول اختار يا صبر فيني احمل بعادك يكوي كي يا دنيا وين العادل حب وقلبي وين راح عمرك سمعت بجبل ثابت وجوات وجراح يا الله وين العادل حب وقلبي وين راح عمرك سمعت بجبل ثابت وجوات وجراح كنت بسماي نجوم كنت بسماي غيوم بعدك سواد الليل بعدك نور معدوم فارس كنت خياي فارس وسرجي مال كسر العظم يجبر بس الباب قتال حصريا على موقع djkimo.com.